أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقتصدين. وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ذرت إحداهما على الأخرى فقاتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم الفاتحة.